والتقبيح ايضا. ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما ايه تصفون، قبح لهذه الاوصاف اللي انت فاذا هي تاتي للعذاب، تاتي للهلاك، تاتي للايه للتقبيح، تاتي للتحسر وقت مجيء عذاب على امر لا يمكن ان يتدارك، لا يمكن ان يتدارك. وتاتي للخزي، خذ كل الايه كل المعاني دي. وقيل ان الويل واد في جهنم يهوى المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا اعوذ بالله من الشيطان. اذا كلها ايه في معنى الهلاك وفي معنى العذاب وفي معنى التقبيح وفي معنى التحسر وفي معنى الهم وفي معنى الخزي، وكل دي جاءت كلمة ايه ويل. كلمة ايه ويل. فويل قال لك ليه؟ لان عذابهم هيبقى مضاعف، عذابهم هياخدوا وزرهم ووزر مين؟ الغلابة الاميين، الغلابة الاولانيين دول غلابة، لكن بما لا يعفي الاولانيين مش هياخدوا غذابهم ويتركونهم بلا ايه عذاب، لان كان المنطق ان دول برضو ايه يسألهم ويتنبههم الى الاشياء دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. طب ما يكتبون مفهوم كده انها قالك لا، لان الاستعمالات قد تأتي في الاسناد الى الملابس، يعني اللي فعل الفعل، وقد تأتي في الإسناد إلى من أمر بالفعل، كما يقول مثلا رئيس الدولة ألم أكتب إليك كتابا بكذا، وما كتبوش ولا أي حاجة، إنما كتب بأمره. لكن لما يقول أنا كتبته بيدي، ولذلك لما يكون حاجة مهمة أو يكتب إيه بإيده، فبقول بقى مش مكتوب لهم لا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ولذلك كلمة الكتابة بالإيدي يجيب الملابس، الملابس الحقيقي للفعل، علشان يديني ان ما حدش له ايه له دخل في الايه. ولذلك شوف لما قال ايه استكبرت لما خلقت بيدي، اولم يروا ان ايه عملت ايدينا انعاما فهم لها ايه يبقى وخلقت بيدي دليل على اني اخلق بوسائل وباسباب، واخلق بيدي، وما دام اخلق بيدي يبقى انا الايه انا المباشر للايه للفعل. فيبقى اذا معناها في قول الله سبحانه وتعالى فهم الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، يبقى خدوا لهم ايه السلطه اللي بنقول عليها السلطه الزمنيه. السلطه الزمنية. ايه السلطة الزمنية بقى؟ الاول زي ما قلنا ان كان كل حاجة يختلف فيها الناس يذهبون الى الكهان والى الجماعة اللي هم في قضية الدين، اي حاجة في اي حكم. ليه؟ لان الناس حين تختلف تريد من تستتر وراء حكمه بكبريائها، يعني لا انهزم امامك ولا تنهزم امامي، يقول احنا ارتضينا ان فلان يحكم، يقول لما فلان يحكم يبقى انا انهزمت ليك ولا انت انهزمت لي. فكأن تشريع السماء جاي عشان ايه؟ تشريع السماء انما جاء ليستتر الناس فيه من كبريائهم عشان ما ننهزمش. يبقى ولذلك قلت سابقا يجب ان تتنبهم الى المثل العام، يقول اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرج دم، ما دام اللي قطعه الشرع، ما دام اللي قطعه الشرع يبقى ما يخرج دم خلاص ولا في اي حاجه. اذا فحين اخطع انا وانت لحكم الله يبقى لا غضاضه على احد، لا غضاضه على احد. اذا فحكم الله جاء ليستتر كبرياء البشر امام البشر، فكانوا كل خلاف يحدث نقول نروح لرجال الدين يحكموا بيننا، فيحكموا رجال الدين، إلى حكم رجال الدين يقول خلاص وحكم وانتهت المسألة خلاص مفيش حاجة. لكن لما أخذ رجال الدين لنفسهم سلطة زمنية والمحكوم لهم جربوا عليهم خلافا في قضايا متشابهة،